عندنا تفسير ابن جرير الطبري من التفاسير المتعلقة بالنقل والأثر ممن يجدر الحديث عنها والكلام حولها، تفسير ابن جرير الطبري الذي سماه مؤلفه جامع البيان في تأويل آية القرآن، جامع البيان في تأويل آية القرآن. مؤلفه معروف ومشهور، هو الإمام المفسر المحدث المؤرخ الكبير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من طبرستان، ولد بآمل سنة 224، واتجه منذ صغره إلى طلب العلم فحفظ القرآن وبعض كتب الحديث، ورحل في طلب العلم إلى كثير من بلدان المسلمين ملتقيا بعلمائها متزودا من علومها حتى تمكن من العلم ورسخ فيه، فألف المؤلفات النافعة الجامعة. كان من أشهر هذه المؤلفات كتابين عظيمين مرجعين أساسين للأمة الإسلامية، الأول في التاريخ، تاريخ الأمم والملوك، أكبر مرجع في كتب التاريخ لابن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، وتفسير وأكبر تفسير يرجع إليه كاملا موجودا هو تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري. توفي ابن جرير الطبري سنة 310 رحمه الله رحمة واسعة. تفسير ابن جرير الطبري المسمى بجامع البيان تفسير مطبوع وموجود وعثر عليه، وهو تفسير كامل وطبع في 30 جزءا من الحجم الكبير، وكان قد فقده المسلمون فترة طويلة وكانوا يبحثون عنه، فذكر السيوطي وغيره ممن كان يتمنى الوقوف على هذا التفسير ولم يوجد إلا في عهد قريب. رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن عثروا على هذا التفسير في عهد قريب، فوجد قدر الله له العثور الطهور، فوجد هذا وجدت نسخة كاملة مخطوطة من هذا التفسير، كاملة مخطوطة من هذا التفسير، وجدت في حيازة أمير حائل في المملكة العربية السعودية، وهو الأمير حمود ابن الرشيد من أمراء نجد. طبع أخذ هذا التفسير ونسخ منه نسخ، وطبع منه هذا الكتاب في بداية 1300 في بداية القرن الرابع عشر، وهو تفسير عظيم عظيم وقيمة لا غنى لطالب العلم إلى القراءة فيه والرجوع إليه، وهو من أقدم ما وصل إلينا كاملا في التفسير. وأشهر كتاب في التفسير الأثر وصل إلينا هو تفسير ابن جرير الطبري، له طريقة في تفسيره، فالناظر إلى هذا التفسير وحقيقة هو لا غنى لأي طالب علم أن لا غنى له عن هذا الكتاب، وينبغي له أن يقتنيه وأن يضعه في مكتبته وأن يقرأ فيه. تفسير الطبري أو تفسير ابن جرير الطبري أو جامع البيان من أهم كتب التفسير، وينبغي له أن يحرص عليه. ابن جرير الطبري يروي بالإسناد ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال التابعين وبأقوال الصحابة والتابعين، ويعتني في هذا الأمر، ونفسه طويل في هذا الأمر، يورد أحاديث كثيرة ويورد أقوالا عن الصحابة والتابعين، ولا يتردد في إرادها وإن طال المقام فيها. وله ميزة أنه يعرض هذه الأقوال ويناقش ويرجح ويختار ويهتم بها، وليس هو ناقل فقط وإنما يروي ويوضح. وطريقته في تفسيره أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن الكريم يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يفسر الآية مستشهدا بما يرويه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو للتابعين من التفسير بالأثر، ويعرض لكل ما روي في الآية ولا يقتصر على مجرد الرواية، بل يوجه الأقوال ويختار ويرجح ويناقش ويختار ويرجح بعضها على بعض، كما يتعرض للناحية الإعرابية ويفسر الألفاظ اللغوية ويبين الوجوه الإعرابية، وذلك عند الحاجة وليس دائما وإنما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويستنبط الأحكام الفقهية والدلالات القرآنية والفوائد، وقد يقف مع السند أحيانا موقف الناقد البصير فيقبل ويرد ويبين ويعدل للرجال ويجرح أحيانا ويبين الرواية التي لا يثق بصحتها، كما يعتني بذكر القراءات ويسردها ويهتم بها ويوجهها ويرجح بينها. ويرد الإسرائيليات، يرد الإسرائيليات، ولكنه كثيرا ما يتعقب هذه الإسرائيليات بالبحث والنظر، ويعتني بالمباحث اللغوية كما ذكرنا، يستشهد بالشعر كثيرا، يحفظ شعرا كثيرا ويستشهد به، ويحتكم إلى المعروف من لغة العرب، ويعالج الأحكام الفقهية مجتهدا في ترجيح القول، ويذكر أقوال الفقهاء ومذاهبهم، ثم يخلص إلى الراجح منها والمختار عنده ويرجح، ويعرض إلى مسائل العقيدة ويناقش الفرق الأخرى والمذاهب، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرجح وينتصر لمذهب أهل السنة والجماعة. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين. الكتاب طبع عدة طبعات، الطبعة الأولى منه طبع من غير تحقيق في بداية القرن الرابع عشر سنة 1300، ثم من غير تحقيق، ثم قام أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر بتحقيق الكتاب، وبدأوا بتحقيقه ولم يكمل هذا التحقيق بسبب وفاة الشيخ أحمد شاكر، فتوقفوا توقفوا عند سورة إبراهيم ولم يكملوا التفسير. ثم حقق هذا الكتاب وقام بتحقيقه الدكتور عبد الله التركي، وطبع الطبعة الأخيرة بتحقيق الدكتور عبد الله التركي. والكتاب في الحقيقة يحتاج أيضا إلى تحقيق آخر أدق، وأيضا يحتاج إلى دراسات أطول وأعمق. نأخذ نموذجا من هذا التفسير. عندنا هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين، قال سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. يقول تعالى ذكره: ألم نخلقكم أيها الناس من ماء مهين، يعني من نطفة ضعيفة، كما حدثني محمد بن سعد، قال حدثني أبي، قال حدثني عمي، قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قول عن ابن عباس قوله: ألم نخلقكم من ماء مهين، قال يعني بالمهين الضعيف. وقوله فجعلناه في قرار مكين، يقول فجعلنا الماء المهين في رحم استقر فيها فتمكن، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال حدثنا الحسن، قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله في قرار مكين، قال الرحم، انتهى. هذا نموذج من تفسير ابن جرير الطبري، فهو يفسر ويؤيد تفسيره بتفاسير السلف، ويختار ويرجح ويبين. هذا ما يتعلق بتفسير ابن جرير الطبري، وحري بطالب العلم أن يقتني هذا التفسير وأن يقرأ فيه، ففيه علم غزير وفيه فوائد كثيرة لا تنتهي، والقارئ يفهم كلام الله وكتابه بالنظر في هذا التفسير.